فإذا القضية أو المبدأ تحقق بأن الإسلام إنما جاء ليعرض مبادئ، هذه المبادئ الناس يجب أن تتهافت هي عليها. ولذلك لما نيجي يقول لك مثلا بشر بالإسلام، تقول له قبل ما تبشر بالإسلام اقنع المسلمين نفسهم بأن دينهم حلو، ثبت الإسلام أولا في نفوس المسلمين. حين تثبت الإسلام في نفوس المسلمين وتجعل منهم النموذج التطبيقي في العالم، سيلتفت العالم إلى ذلك الجديد الذي صنع ذلك النموذج. وبذلك كانت الأسوة الإسلامية اللي انتشر بها الإسلام في البلاد التي فيها كثافات إسلامية الآن كلها انتشرت بالأسوة وبالسلوك الطيب. فالقرآن بيقرر مبدأ مهوش من مبادئ الأرض، بمبادئ السماء. مبادئ الأرض تحاول إنها تستقطب الأقوياء، برضو السماء بتستقطب الأقوياء، بس الأقوياء في إيه؟ هذا هو الخلاف، الأقوياء في مظهرية مادية الحياة ولا الأقوياء في الينابيع العقدية؟ الأقوياء أيضا في الينابيع العقدية. وبعد ذلك هؤلاء سيذلون أمام هؤلاء. فقرر المبدأ فقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. هنا حاجتين اثنين، لعله يتذكر أو يتذكر، ايه الفرق بين يتذكر او يتذكر؟ يتذكر دي يعني يتطهر، ومعنى يتطهر ان كانت فيه اوضار واكذار عايز يتطهر منه. ولا شك ان المجتمع الجاهلي كان فيه الاكذار والاوضار، يمكن فيه ناس مثلا حنفاء او ناس مثلا ما التفتوش الى اخذار الجاهلية وعملوها، دولي يبقى يكفي فيك ان تذكرهم لانهم على طرف السماء، المسائل مش عاجباهم بس عايزين يعني يهتدوا الى وجه الحق فيه. ذلك لما اجتمعوا كده قال والله احنا مش على سداد رأي، بقى الاصنام دي اللي احنا عمالين نحزنها، ولما صنم بينكسر بنجيب مسمار ونقعد ندبسه ونقعد نشتغل فيه، وبعدين نيجي مكبوب على مسألة مش طبيعية. والجماعة الحنفاء وعد يقول واحد انا هذهب في الارض ابتغي الدين الصحيح، وواحد يقول انا هقعد افكر كده لحد ما يجيني فرج. ده دليل على ان في ناس كانت قلقانة من هذه المسألة. اذا فالناس كانوا قسمين، قسم يأخذ اوضار الجاهلية وده يتذكر، قسم الثاني نديله تذكرة بس نذكره كأن عنده في فطرته اشياء بس عايزة ايه؟ عايزة تنبيه بسيط. وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، استغنى عن إيه؟ استغنى عن المنهج ورأى إنه هو كويس كده، مفيش أحسن من كده عنه، سيد سيد، زوجاه زوجاه، ذو قوة ذو قوة، وعايز أحسن من كده إيه؟ يبقى إذا مستغنى، لأن كلمة استغنى تقتضي مستغنيا وهو المخاطب ده المتكلم عنه، ومستغنى عنه ومستغنى به. يبقى استغنى عن إيه بإيه؟ يبقى استغنى عن إيمان محمد وعن منهجه وعن الله اللي بيدعو له محمد دي. بإيه؟ بما له من جاه ونفوذ وسيطرة وقوة. أما من استغنى فأنت له تصدى. كلمة تصدى برضو شوف العطاء القرآني فيها، تصدى. تصدى إيه يعني؟ مأخوذة من إيه دي؟ مأخوذة من داره، صدد دار فلان يعني مقابلة، تتصدى له يعني تقابله وتواجهه ممكن، أو تتصدى يعني تقبل عليه إقبال الصدي العطشان، أكنه يعني هيبل إيه؟ هيبل رئة. أو تتصدى أي إنك أنت بتستتبع صداه حتى. يبقى إذا في عطاء أيضا، عطاء واسع في اللفظ، ممكن تاخده من الناحية، ممكن تاخده من مين اللي بيتكلم؟ يتكلم الحق سبحانه وتعالى. مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الإيه؟ كل اللي عطاه دي. أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يزكى. لو أنك أنت بتدفع عن نفسك ضرر بالإقبال عليك ممكن، إنما اللي باعتك بقول لك لا عليكش حاجة بالحكاية دي، بس ما عليك إلا البلاغ بس. وما دام ما عليك إلا البلاغ ده مش هيجي لك شيء، أنت بتدفعه عن نفسك بتصديك لإيه؟ لهؤلاء. أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يتزكى، ثم يأتي بالحبكة بقى عشان يرجعنا لأصل القصة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يبقى عرض القصة والحدث عرض فيه كل أبطاله، كل بطل له إيه؟ له الدور بتاعه. وبعد ذلك من هو؟ هذه القصة. وما عليك أول حاجة، وما عليك ألا يتزكى. دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصناديد الايه؟ الخروج. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. يبقى اذا المبدأ اللي ياخده من توجيه السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ان المقبل على الدعوة هو ده الجند الصح اللي يجب ان تتوفر الجهود على استقطابه وامداده حيث يكون خلية ايمانية قوية تستطيع ان تكون اسوة سلوكية تجيب ناس كتير الى مين؟ الى الاسلام. والجماعة اللي عندهم العنجهية الى اخره ما على نشمهم، لانهم هم اللي هينضروا. ولذلك ربنا عرض القضية دي: يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. وبعد ذلك ما المبدأ العام؟ المبدأ العام الذي جاء به: كلا إنها تذكرة. دعوتك يا محمد تذكرة، منهجك يا محمد تذكرة. تذكرة بإيه؟ لأن معنى تذكرة شيء يذكرك بشيء، شيء يذكرك بشيء أنت غفلان عنه، إنما هو في طبيعة تكوينك ووجود. يبقى إذن معنى ذلك أن الفطرة الأصيلة في النفس البشرية فطرة إيمانية، وكل ما يأتي من الأشياء الانحرافية إنما هي نضح البيئة أو الغفلة. فالفطرة دي عايزة إيه؟ تسقل أو ينفض عنها غبار البيئة وغبار الغفلة. اللي ما عندوش، اللي ما قعدش للضلال قاعدة في نفسه وعمل له منهج ومبدأ وأيديولوجية، يبقى يكفي أن تذكر. كلا إنها تذكرة، لاحظ إن الضمير هنا مؤنث، لأن الخبر مؤنث تذكرة. فالعلماء لما يقول كلا إنها، أي القرآن تذكرة. طب وإزاي يقول إنها؟ قال لك لأن لما الخبر يكون مؤنث يجوز لك أن تذكر مراعاة للأصل وأن تؤنث مراعاة للإيه؟ للخبر. أو كلا دعوتك ومهمتك تذكرة، لكن قوله فمن شاء ذكره نقول ليه؟ لأنها ما دامت تذكرة تذكر بشيء، تذكر بشيء هو أصل من طبع في الفطرة البشرية، والفطرة البشرية مطبوعة كما قلنا سابقا تحت بند عهد الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى إذن اللي بيطعن في الفطرة إيه؟ إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. يبقى إذن اللي بيخسر عهد الذر أو الفطرة السليمة دي حاجتين اتنين: الغفلة أو تقليد الآباء، يعني البيئة. اللي يجي الاول نقلد الاباء ولا نغفل اولا؟ الاول تيجي الغفله، وبعدين يجي جيل غافل، ولما يجي جيل غافل عن المنهج يجي الجيل اللي بعده يبقى عنده الغفله الخاصه به وتقليد البيئه اللي هو عايش فيها. فيبقى اذا التذكره دي بس تذكر وتنفض عن الانسان الغفله او تقليد البيئه. فمن شاء ذكره. وبعد ذلك اذا كان عهد الفطره سيذكرك به القرآن ومنهج الإسلام، اطمئن جدا إلى أن المذكر بعهد الفطرة فيه مواصفات تطمئنك على أنه ما حدثش له أي تغيير. القرآن أو المنهج الذي جاء تذكرة ليذكرك بعهد الفطرة الأصيل وينفذ عنك الغفلة وينفذ عنك غبار تقليد البيئة، اطمئن على أن فيه مواصفات تجعلك تثق فيه ثقة مطلقة. ليه؟ قال لك في ذاتيته وفي مكانه وفي كل ما يتصل به. فقال ايه؟ كلا انها ايه؟ تذكرة. فمن شاء ايه؟ ذكره. في صحف مكرمة، ادي اول وصف. مرفوعة يعني لا تتناولها ايدي عابس. مطهرة ما يمساش الا مطهرون. شوف الصيانة شكلها ايه. في ذاتها الصحف مكرمة ومرفوعة في مكان مش في متناول، ومطهرة ما يمسهاش إلا حتى المس ما يمسهاش إلا إيه؟ إلا مطهر. في صحف الايه مكرمة مرفوعات الايه مطهرة بأيدي سفرة الذين يسفرون بها بين الله وبين خلقه بررة كرام وبررة بأيدي سفرة كرام ايه بررة الله. بقى إذن المذكر بعهد الفطرة له مواصفات متعددة، هذه المواصفات مكرم في ذاته، مرفوع في منزلته، مصون أن تمسه أدمش طهرة، الذي ينقله إلى خلقه كرام بررة، اللي هم السفر اللي حينقله بينه من خلقه. دي مواصفات تجعلك تطمئن على أن المذكر لك بالعهد الأصيل أو ما يرجعك إلى الفطرة يجب أن تثق فيه بأنه هو كما صدر عن الله، ما تناولوش تغيير. وهذه المسألة يؤكدها القرآن. لماذا؟ لأن آفة الديانتين العظمى إيه؟ اللي سبقوا الإسلام اللي هم المساوية والنصرانية، كان آفتها من ناحية إيه؟ من ناحية كتاب المنهج، التغيير والتبديل. التغيير والتبديل دي اللي خلى المنهج إيه؟ يضيع بأشياء مختلفة، جمل المنهج ونسوا شيئا، والنسيان ده مش قد لا يكون عن قصد، مش كده؟ يبقى نسوا شيء. طيب واللي ما نسوهش كتموا بعض، واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه ولووا ألسنتهم به، وليتهم اقتصروا في المسخ عند هذا الحد، بل زادوا شيئا من عندهم وقالوا ايه هو من عند الله، هو من عند الله. إذن فالآفة التي منيت بها الديانتين العظميين في كتب منهجها، القرآن حين يؤكد في هذه المسألة يقول لا، اطمئنوا إلى أن القرآن هو كمعجزة ليس للبشر عمل فيه، وهو في ذاته مكرم، في ذاته مرفوع، في ذاته مطهر، الذين يحملونه إليكم كرام بررة. تأخذ بقى السفرة أو الكرام البررة، إما أن تأخذها من السفارة العلوية اللي هي بين الملائكة إلى محمد وإلينا، أو إن برضو اللي حينقلوه لنا هنا برضو حينقلونه بأمانة. ولذلك تلتفت تلاقي الدقة في التلاوة والدقة في الأحكام والدقة في التوثيق والدقة. يبقى برضو السفرة من قسمين، تأخذها على أنهم الذين سفروا بين الله وبين خلقه وهم الملائكة، أو الذين سفروا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولذلك سيظل المنهج إيه؟ المنهج محفوظ، إنا نحن نزلنا الإيه؟ إنا نحن نزلنا الإيه؟ إذن فالحيثيات التي تجعلك تؤمن بالمذكر بعهد الفطرة حيثيات موثوق بها، تلك مواصفاتها كرام برة. وبعد ذلك قال بعد ما تكون محيثيات كده بالشكل ده بقى، يبقى لا حجة لإنسان في أن لا يؤمن بها. معنى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره ده تقود على أسلوبين، أهو أسلوب تعجب زي تقول ما أفصح زيد ما أحسن السماء، لأن في فرق بين أسلوب التعجب وأسلوب الاستفهام. بنت أبي الأسود الدؤلي لما نظرت إلى السماء كده وبنظرت لقت النجوم كده متلألئة والجو صافي وهو إلى آخره حاجة عجيبة أوي، قامت بتقول لأبوها إيه ما أحسن السماء، أم قال لها نجومها، تبقى سؤال. فقال نجومها، قالت له يا أبي أنا أريد أن أتعجب، يعني ما أريدش أسأل، لا قولي ما أحسن السماء. هذا الفرق بين الإيه بين العبارتين. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره دي هتاخدها على أنه تعجب، أيوة تعجب. ليه؟ والتعجب لا يتأتى إلا من شيء جاء من تتعجب منه على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق، فكأن اللي يقتضيه العقل والمنطق انه يكون ايه يكون مؤمن. ولذلك لما تيجي في سورة البقرة بقى تقرأ آية قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، اكن كيف تكفرون بالله دي المسألة، يعني عايز انتوا كفرتوا بالله ازاي، دي مسألة عجيبة قوي، قولولنا الحكاية اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي ايه، حجتكم في الكفر ايه. فكأن ده اللي يتحقق ايه اللي عايز عجب. او قتل الانسان ما اكفر تاخدها استفهام برضو، هتقول الى انها تعجب برضو، قول لي يا اخويا على ايه السبب اللي خلاك تكفر ده، طب ما هي هتقول الى التعجب. يبقى اذا نشوف الاسلوب الواحد اعطاك الاستفهام واعطاك التعجب، وعلى اي صيغه من الصيغه تقراه يعطيك عطاءه الخاص. قتل الانسان ما اكفر، وشوف كلمه قتل الانسان دي ليه، أم قال لك لأن الإنسان أشد ما يدعى عليه ثم يقولش موت، لأن المدة أمر يدرك، إنما القتل ده أمر يفجع. كلنا حنموت، إنما مش كلنا حنقتل. فقتل الإنسان يعني معناه إن دي لو أن في إنصاف كان يجي واحد يريحنا. وكلمة إنسان تعطيك حيثية قتل، لأن احنا مرة قلنا أن القرآن إذا تكلم عن الإنسان فقط قلنا دائما يكون الخبر عنه من جنس الشر، بيتكلم عن الإنسان يجي الخبر بتاعه من ناحية الشر. إن الإنسان خلق هلوعا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، خلقنا الإنسان في كبد ثم رددناه أسفل سافلين. ولا ينجو من خبر الشر إلا من استثني، لازم يجي بعض استثناء. إن الإنسان أي بطبيعة تكوينه كإنسان دون أن يصونه منهج سماوي، يبقى لازم يكون في خسر. بدليل إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر زجوعا وإذا مسه الخير من إلا المصلين. يبقى إيه اللي يعصمه من خبر الشر في الإنسان؟ المنهج. كويس أوي. يجي بقول العصر إن الإنسان حكم إنه إنسان كده في خسر إلا مين؟ الله. إذا مش حينجيه من الخبر الشر ده إلا الإيمان وإلا المنهج، وإلا فالإنسان بطبيعة تكوينه ما بيختلفش أبدا عن الحيوان إلا بأن عنده عقل يعمل يرجح الأشياء. ساعة ما شهوته أو ميول نفسه تتحكم فيه وتجعل الغريزة غريزة منطلقة لا يعليها منهج، يبقى زي الحيوان تمام على طول كده. يبقى إذن قتل الإنسان يعني إنه بقى الإنسان اللي إيه؟ اللي أخذ من الحق عطاء الربوبية ولم يأخذ منه عطاء الألوهية. الربوبية عطاء ممتد للمؤمن وللكافر، حكم اللي خلقنا كلنا يدينا العطاء المادي لنا كلنا، اللي يحرس الأرض كويس ويشوف البذرة كويس والخصوبة كويس، اللي يقعد يبحث في الكون ويفتش ياخد، ده عنا عطاء إيه؟ عطاء ربوبية. لكن الربوبية ادتني هذه الماديات وادتني الروحانيات أيضا، فالمؤمن أخذ الاثنين، المؤمن أخذ عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. دوك هاللي بياخذ عطاء مين؟ الربوبية. تقول له طب حد يقولك طب خليك منطقي يا من أخذت عطاء الربوبية، خلينا منطقي. عطاء الربوبية إيه؟ مش منعم عليك نعم؟ تلذذك بهذا النعم، انتفاعك بهذه النعم، فرع وجودك. يبقى المنة الأولى في الإيجاد من العدم، وبعدين المنة الثانية الرزق من العود، مش كده؟ يبقى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. ابتدى بقى من الأصل الإيه؟ من الأصل بقى. من نطفة خلقه فقدره. كلمة نطفة طبعا معروف إن هي الحاجة الخاصة اللي فيها حيوان الميت، وما كناش نعرف أبدا إن النطفة بتعيش في سائل معمول لها كده علشان، إلا أخيرا بعدين كنا فاهمين إن كل ما يخرج من الرجل ده نطفة، لا ده فيه سائل، والنطف دي أو الميكروبات النانوية عايشة فيه. لحد القرآن ما أرناها بتمعن كده ألم يكن نطفة من مني. ونطفة شيء يعني حقير، شيء تافه يعني. فقال اللي خلقك من ذلك الشيء التافه وداك تلك العظمة التكوينية وعمل لك كذا وعمل لك كذا، شوف بقى هو لما خلقك قدر لك كل شيء تقديره. اللي احنا بنقراه دلوقتي في علم الايه؟ الوراثة، مش كده؟ اللي هي خواص في كل انسان في ذلك الايه؟ في ذلك الميكروب. شوف بقى عظمة الصنعة تتأتى في امره، ان تكون من الضخامة والعظم بحيث لا يدركه، او تكون من الضآلة بحيث ايضا لا تدرك. الاثنين يا لطيفة لدرجة انها تخفى على الادراك، يا كبيرة ضخمة اوي يعجز عن الاحاطة بها الادراك. عظمتين الاثنين. ففي التكوين الميكروبي دي دقيقة جدا لدرجة انك انت تقول بس ازاي الميكروب ده اللي امثال العالم اللي موجودة دي كلها تملأ نصف كثبان الخياطة، الأنسال اللي موجودة دي كلها في نصف كتبان الخياطة. وبعد ذلك كل إنسان له مواصفاته شيء عجيب، ولذلك دايما تتركز أو بلغ من قوة التركيز والتحديد أنه قدر ذلك الجرم الهائل بما فيه من ملكات وبما فيه من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في ذلك الشيء الايه التافه الدقيق. والسماء والأرض كبيرة أو لدرجة أنه مش قادر أحيط به. يبقى إذن عظمة الخلق والصنعة تتجلى في أمرين، يا لطيف أو يدق عن الإدراك، يا كبير أو ما يقدرش يحيط به الإيه؟ الإدراك، والاثنين موجودين. يعني مثلا لما نيجي مثلا في الساعات العادية هي معروفة، وبعدين واحد يجي يعمل لي مثلا ساعة القطر بتاعها مثلا 10 متر، ده دليل على إنها صنعة دي إيه. وبعدين يجيب لي ساعة يحطها لي في فص خاتم، تبقى دي شيء ملفت ودي شيء ملفت. دي ملفت لدقة التكوين فيه، ودك ملفت لضخامة الايه التكوين فيه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، عشان يلفتنا إلى أن شيء. ولذلك عندنا هناك حاجة يجي يقول لك ايه مثلا النكرة. النكرة احنا عارفين انها ضد المعرفة. المعرفة بت ايه بتحدد وتشخص شيء، النكرة بتدي شيوع. فيجي يقول لك ان الشيء قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير. الله، الشيء ياتي نكره زي ما قعدوا يضربوا لنا مثلا له حاجب عن كل فعل ايه يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. يقول لك حاجب الدين منكره دي، يعني حاجب عظيم عن اي فحشاء، وليس له عن طالب العرف حاجب، اي حاجب مهما كان ايه مهما كان ضئيل. تقول له نكره بتصلح لأنها تكون مرة للتعظيم ومرة للتحقير ومرة للتكليل ومرة للتكسير. مثل إن له لغنما صالحة، يعني غنم قليلة ولا غنم، تقول له آه مدام النكرة تدي شيوع ولا تديش تخصص، يا ترى الإبهام اللي فيها ده جاي إبهامه من ناحية البداية ولا من ناحية النهاية. فإن كان إبهام البداية يبقى قليل قوي، وإن كان إبهام نهاية يبقى كبير قوي. يبقى لما تيجي للتكليل ولا التكسير ولا التقسيم ولا التعظيم يبقى إذن يصح. إذن فالحق سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه. ساعدنا في الجواب، ساعدني في الجواب، لأن يمكن لو ما كانش يقلمه ما كناش نعرف إن إزاي بنتخلق. لأن العملية الجنسية إذا لها لذة ذاتية، وما دام لها لذة ذاتية يمكن كنا نفهم إنها هي كده. لكن هو أول من أعطى فكرة عن إزاي يوجد الله، من نطفة خلقه فقدره. كلمة خلقه فقدره يدل على أنه مخلوق بتقدير خاص، تقدير لصفاته، تقدير لغرائزه، تقدير لعواطفه، تقدير للونه، تقدير لشكله، كل هذه المسائل بتقدير في النطفة البسيطة دي. خلقه إيه؟ فقدره، ثم السبيل يسره. لأن من الممكن إن هو يبدأ خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء. قال لك لا، ضربك هو خلقك بقدرته ثم أمدك بقيوميته، يعني ما انتش هتستغنى عنه، ما انتش هتستغني عنه. ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في سورة الواقعة يمتن بالخلق أولا، ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا. الخلق طبعا عرفنا خلقه ايه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء انشره. وبعدين حيقول أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إذن دي مقومات الإيه؟ استبقاء الحياة. لما تيجي سورة الواقع تقوم تعملها فصول، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الإيجاد وذكر ما يهدم الإيجاد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إيه؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين هذا الخلق، وبعدين يجي الاستبقاء. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون مسيكنا كده بياخد ابن دي دي دي، والمهم أنه لا يجد معارضا في دعوة من هذه الدعوة أبدا، ده أي معارض في دعوة من هذه الدعوة. والعجيب أنه في الآية الأولى ما تمنون ذكر إيجاد الحياة ثم ذكر ما يهدم هذه الحياة وهو الموت، وفي إيجاد الزرع ما تحرصون أأنتم تزرعون أم نحن زرع لو نشاء لجعلناه حطاما، يبقى ما يفنيه، وده اللي بيحصل. قوم من الأقوام يعودوا يزرعوا الزرع يجيب ويخضر ويدي ثمر وبتاعه، وبعدين تجي له جائحة من الجوائح تنتهي، وبعدين يجي بقى إذا أعطى الزرع وما يفسده، وبعدين أعطى المي وقال لك برضو وما يفسده، لو نشاء جعلناه أجاجا، وجاء في حتة النار امتن بها ولم يذكر ما يفسدها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش فيها لو نشاء لجعلناها بردا، لو نشاء لجعلناها لأخمدناها، ليه؟ لأنه أراد أن تظل تذكرة بنار الآخرة، فلم يذكر ما يفسد هذه النار لأنها موصولة إلى يوم القيامة. فجاء في هذه الصورة وقال قتل الإنسان إيه ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة. شوف الجواب بتاعه رحمة من الله، لأنه لو كان يقول من أي شيء خلقه كنا هنتلبك، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، ثم يطلقها إطلاقا يأتي بعد ذلك العلم التشريحي أو العلم المعملي أو البتاع، ويثبت المسائل كما قالها الحق سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل يسره، لم يقل سبيله يسره أو ثم يسره سبيله، لأن منطق الآية لو كان على الصورة الثانية بتاعت الإضافة بالتعريب بالإضافة كان يبقى إن كل واحد ماشي في طريق، يبقى لذلك الناس يجب أن تفهم جيدا كل ميسر لما خلق له، يعني أنت ميسر لأن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وميسر عند الكافر أن يقول الله لا وجود له والعياذ بالله، لا فيد بيعصى ولا فيد بيعصى. ميسر يدك تستطيع أن تضرب بها إنسان، وتستطيع أن تقيل بها عصرة إنسان. الله، إذن ثم السبيل يسر، لو قال سبيله كان السبيل اللي يسلكه الإنسان يقول هو ده اللي ربنا ميسرنا إليه، لا، الله يسره السبيل على إطلاق، فيستطيع أن يكون خيرا ويستطيع أن يكون شريرا. يبقى إذن أنت لما تختار ما بتختارش شيء ربنا ما خلقش لك صلاحية له، بل خلقك صالحا لهذا وصالحا، وأعطاك المنهج وأعطاك الفكرة لترجع تسلك السبيل له. يبقى لما يقول أم سبيله يسره كان يبقى سبيل كل واحد وطريقه يقول لك هو ده اللي ربنا ده، لا، السبيل على إطلاقه ميسر، فإن أردت أن تتجه إلى سبيل الخير كانت فيك صلاحية، وإن أردت أن تتجه إلى سبيل الشر أي الاختيار اللي صدر عن فكر وراوية كان لك فيه صلاحية. وما دام أنت صالح لهذا ولهذا يبقى إذن يسر الله، إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بدليل أن الفرد ما بنقولش فرد يبقى صالح وفرد يبقى صالح، لأن يمكن تقول ده معقود على كده وده معقود على كده، لا، الفرد الواحد مرة يتصرف بالتصرف الواحد تصرفا خيرا، وفي التصرف ذاته يتصرف تصرفا، إذن فهو صالح لأن يتصرف تصرف الخير وأن يتصرف إيه تصرف الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نتصرف تصرف الخير على المنهج الذي يريده الله لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.